لكن الإشكال أن يكون الحاكم في كل هذه المنظومة طفرات عشوائية، ونحن لا نجد طفرات. حتى الأحفورات التي نجدها للكائنات نجدها كائنات منظمة وممتازة جدا وما فيها شيء، وعاشت وماتت وعاشت سنين وعاشت كما تعيش الكائنات الأخرى. لا نجد مجموعة من العاهات من الكائنات العاهات التي لا تستطيع العيش وقلة. يعني الآن مثلا ابن النفيس في شرح تشريح ابن سينا تكلم أن فتحة الأنف عند الإنسان فتحة مثالية جدا، يعني تصغر تكبر لكنها تكون فتحة مثالية جدا. يعني لو كانت أقل بصورة معينة أو أكبر بصورة معينة لتأذى الإنسان. تطوريا كيف يفسرون هذا؟ ما يفسرون أن قدرة الخالق، يفسرون أنه في ملايين الكائنات أو ملايين البشر اللي كانت فتحة الأنف عندهم تعبانة. لهذا فالحاد ما جاء البشر هذا اللي بالصدفة بشكل طلع فتحة أنفه جيد. يعني نموذج الأبوية والأمومة، أول أم مثلا إيش ما الذي فعلت؟ مو فطرة ظهر الطفل من بطن أمه، وهي منظومة معقدة جدا، فالتقم ثدي أمه وأمه بدأت تعتني فيه. لا، أنه الأم أنه أول طفل جاء وجرب والأم ما هي عارفة، فالأم أهم تجرب معه، فمات الطفل، ثاني طفل، ثالث طفل، إلى آلاف الأطفال، إلى أن الأم استطاعت أن تهتدي إلى كيف تعتني بالطفل. ثم فجأة هذا الطفل نقل هذه الخبرات للأطفال الآخرين اللي راح يجون بعده. هكذا هذا التصور الدارويني بكل ما فيه من خيالية عجيبة. يعني فبعض التطوريين مثل ستيفن جاي جولد لما وجد في السجل الأحفوري محرج له، وأن هناك الكثير من الكائنات اللي ظهرت بشكل سريع جدا، يعني النظرية الداروينية تفترض أنك بشكل بطيء، يعني بكتيريا جتها طفرة عشوائية كبرت قليلا، طفرة عشوائية كذا بعد، وكل طفرة تأخذ لها عشرات آلاف السنين حتى صارت سمك. السمك الطفرات عشوائية آلاف السنين حتى صارت وتتغير تغيرات طفيفة. لا، هو وجد الأمر سريع جدا. ستيفن جاي جولد قال لا، التطور أحيانا يعمل بشكل سريع. التطور يعمل بشكل سريع، هذا معجزة. يعني تخيل أنه تظهر لك يدان، يعني يداك تتطوران بشكل معين. مثلا الآن لو يداك تحولتها إلى ثور، أي مقفولة، أي مثلا أي مقفولة. أي ف يعني يعني لو أنك فجأة ظهر لك جناحان، والجناحان بنفس الطول ومتناغمان مع بعضهما البعض، طيب، وبعدد ريش جيد وكذا، بحيث ومتناسب مع الهواء، بحيث أنك تستطيع أن تحلق بطول معين أو كذا. هذه صورة إعجازية داروينية تفترض لا، أن ظهر جزء من الجناح بطفرة عشوائية، بعدين جزء طفرة عشوائية، بعدين جزء كذا، بعدين كانت هكذا عشان تظهر الصدفوية. لكن فجأة ظهر لك جناحين مع بعضهم البعض، هذه الصورة إعجازية، هذه منزلة ولادة عيسى من مريم. ولهذا هناك نقطة مثلا نبه عليها ستيفن هاوكينج في كتابه الكون في قشرة الجوز، قال إن افترضنا أنه الإله، وطبعا هذا مفترض، هذه حتمية، أنه الإله هو اللي خلق الكون ابتداء، فالإله قادر على أنه يستطيع أن يتدخل في أي وقت ويصنع شيء إعجازي. العلم يحار فيه، مثل قصة اللغة واللباس عند البشر والوعي. طبعا هذه مني الأخيرة، وفعلا أنت إذا أثبت خالقا في في في في في بادئ الأمر خلاص. ولهذا جماعة التطور الموجه، أنت ليش ملزم أنك تجحد النصوص إذا كنت تؤمن بخالق أصلا؟ فالخالق هذا كما خلق الكون، كما جاء بالحياة في التصور الدارويني من صدفة مطلقة، فالخالق ممكن يضع آدم وعلى تصور ستيفن جاي جولد اللي يقول التطور يتم بسرعة في بعض الأحيان، خلها من تراب إلى آدم رأسه، تطور سريع جدا، طفرة عشوائية قوية جدا، مثل الطفرة العشوائية اللي جاءت بالحياة أصلا أو جاءت بالكون أو الضبط الدقيق الذي جاء بالكون. ما المشكلة؟ أيوة، فهذه هي فكثير من المعطيات، يعني الأدلة التطوريين، موضوع الترتيب مثل عندك، يبقى عندهم دليل مشهور جدا اللي هو دليل الأعضاء الضامرة، وهذا أيضا نوع من المصادرة المنطقية. مثلا لو وجدنا وظيفة قالوا الجناح بالبطريق مثلا عضو ضامر، قالوا لا البطريق يستخدم بالسباحة، قال لا حنا الأجنحة نعرفها طيران، يستخدمها بالسباحة بين عضو ضامر. يعني وكأن في شيء توقيفي، كان عنده كتاب منزل يقول هذا الأمر. يعني هذا أيضا من حكمة الخلق، أن الله عز وجل عضو الواحد يجعل في هذا الكائن يؤدي وظيفة، في هذا الكائن يؤدي وظيفة أخرى، وفيها يعني هذا إبداع إلهي. تخيل أنه ينظر لهذا الإبداع الإلهي على أنه شيء عشوائي وصدفوي، شيء عقلية منتهى في العجب.